واحد مثلا يعني نظر نظرة وقبل قبلة ورمى رمة وعمل كذا إلى آخره، هذه مقدمات ما جنى لا يحد بالاتفاق، مع أن هذه الوسائل تؤدي إلى الأمر المحظور وهو الزنا الذي يحد عليه. وكذلك السرقة استعد وحاول وعمل وكذا إلى آخره وفتح وكذا لكن ما ترك، هذا ما يحد مع أنه عمل الوسائل. وكذلك القتل جهز الحال وكذا إلى آخره ورمى ربما أصاب ولم يمت يعني المقتول أو المصاب ما يعني يقتص منه مع أنه عمل كل الوسائل. ها إذا إما أن نقول إن القطرة أو القليل من الخمر لا يقام عليه الحد مثل مقدمات الزنا والسرقة وكذا التي لا يقام عليها، أو نقول إن هذه يجب أن يقام فيها الحد. السؤال واضح؟ سؤال واضح، لكن ما هو الجواب؟ ولهذا نقول لكم إن هذا الدرس يعني هذا الكتاب من دقائق الفقه، يعني الأحكام معروفة ظاهرة لكن هذه من الدقائق. الآن عندكم إشكافة، ها؟ الجواب يقول الفرق بينهما، بينهما يعني بين الزنا والسرقة وبين شرب القطرة خفة حد السرقة السكري. حد السكر ماذا؟ كم؟ كم؟ يعني ما بين 40 إلى 80 صار يعني في الأصل قال 40 وفي عادي عمر صار 80. حد يعني خفة حد السكر وثقل ما عداه من الحدود، حد الزنا 100، حد الزنا للمحسن الرجم يعني، وكذلك حد السرقة القطع. يقول فخفة السكر حد السكر يعني أقيم الحد على فعل القليل والكثير، ولثقل حد الزنا والسرقة يعني لم يحد على المقدمات والوسائل. هذا جواب، لكن الجواب هذا فيه نظر أقوله بعد قليل. يقول مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرك الداعي إليهما، توسل يعني أخذ الوسيلة إلى السرقة، واحد نوى واستعد وجهز أمره وكذا وجاب الآن في زماننا هذا يجيب آلات لفتح الخزائن إلى آخره، ولكن ما ترى يعني وجود هذه الآلات والوسائل في عنده لا تدعوه وتحفزه إلى السرقة، قد يمنع، إنما القبلة والنظرة والهذا إلى آخره دواعي تدعو إلى جريمة الزنا. فيقول التوسل إلى السرقة لا يحرك الداعي إليهما ولا يحث عليهما بخلاف وسائل الزنا من النظر والنفس وغيرها، فإنها تؤكد الحث عليه والدعاء إليه. طيب ما يزال الإشكال قائم. قال فإن قيل هل يكون وزر من سرق؟ سيأتي إلى الجواب الصحيح بعد أن يذكر هذا المثال، لكن نسبق حتى لا يبقى التشويش في أذهانكم. الجواب على السؤال الذي ذكره وهو أنه لم يحد على مقدمات الزنا والسرقة والقتل يعني مقتسم القاتل كما حد على من شرب القليل من المسكر الذي لم نذكر به. الفرق بينهما أن الذي شرب القليل من المسكر قد ارتكب المحظور الذي وقع يعني شرعت من أجله الحد، ارتكب المحظور الذي شرع من أجله الحد يعني الذي شرب قليلا من المسكر شرب خمرة أو ما شرب يسمى يطلق عليه صح لأنه شرب خمرة أو ما صح أنه صدق. فما دام قد باشر الفعل الذي وجب فيه الحد إذن ولو لم يحصل أثره وهو الإثار يجب عليه أن يقام الحد. أما مقدمات السرقة والزنا وكذا فهو لم يدخل في الفعل المجرم الذي وجب فيه الحد. والمثال الذي يمكن أن يقال هو مثلا من باشر جريمة الزنا ووطأ ولم ينزل ولم يستكمل شهوته أو يعني خلونا نكون فإن يكون الأمر واضح يعني أو لجل فلم ينزل ما استكمل الشهوة ما نزلت ما لم يحصل الأثر المحظور الممنوع المفسدة وهو اختلاط الأنساب مثلا موجود كذا، في هذه الحال يجب أن يقام لأنه ماذا يصدق عليه أنه إيش زنى، يصدق عليه أنه زنى. كذلك من يعني أخذ شيئا من المال وبلغ نصاب يعتبر ترك ولو كان ماذا ربع دينار مثله مثل الذي يسرق مليون. فالفرق إذن واضح الآن أن الدواعي إلى ما يجب فيه الحد لم يجب فيه الحد لأنه لم يحصل الفعل الذي وجب فيه الحد، والشرب قطرة أو أكثر من الخمر مع عدم السكر منه يجب فيه الحد. لماذا؟ لأنه باشر الفعل الذي وجب فيه الحد، وهذا أمر واضح. وسيأتي توضيحه بذكر المثال الذي ذكره هو. قال فإن فيه هل يكون وزر، يعني الابن، وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق ألف دينار لاستواء هنا في القطع؟ الآن عندنا شيئان، وزر وإثم يعاقب عليه في الآخر، وحد وعقوبة تحصل في الدنيا. الحد يجب بماذا؟ بالسرقة، بسرقة ربع دينار فضائع. فمن سرق ربع دينار وجب أن يحد، ومن سرق ألف دينار أيضا وجب أن يحد. ما نقول إن من سرق ألف دينار يحد بقدر أرباع الدينار إلى أن يصل ما أكل، لا. إنما الحد الأدنى الذي يسمى سرقة، ويسمى ذلك شرعا، وهو أخذ نصاب من خلف مثله إلى آخره، ها؟ إذا حد وحصل هذا فإن تجاوزه فالعقوبة واحدة، العقوبة واحدة التي هي الدفع مرة واحدة. والإثم والوزر والمؤاخذة الآجلة تختلف. فمن سرق ربع دينار فحد، هذا خلاص، هذه العقوبة جابرة لما فعله ولا إثم عليه في هذا، خلاص انتهى، أخذ في الدنيا، أخذ منه الحق في الدنيا. ومن سرق ألف دينار وحد فيجبر ما بقدر ربع الدينار وهو النصاب، نصاب الدرقة، وما عدا ذلك يبقى حسابه عليه عند الله. لكن نقول، وهذا معلوم ولا بد أن نؤكده، أن ذا أنه لو تاب وأناب ورجع فإن الله يغفر له ذنبه ويتحمل، يغفر له ذنبه. لا نقول أنه خلق يعني سرق مجهول هذا إلى آخره ولا بد أن يعاقب في الآخرة، لا. هذا يقوله الخوارج، يقوله الذين يقولون أن مرتكب المعصية هذا كافر أو مخلد النار، لا، مرتكب المعصية وسرق من كبار، مرتكبة كبيرة من كبار من الكبائر، إن حد أو لم يحد. إن حد فيكفر بمقدار النصاب أو مقدار ما حد فيه، وما زاد على ذلك يكفره التوبة والاستغفار، يكفره التوبة. إذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبشرط أيضا، بشرط أيضا، وهو أنه يعود أو يعاد حق الناس إلى أصحابهم. يعني مجرد التوبة في حقوق الآدميين لا تكفر، أو التوبة أو من شروط التوبة بالنسبة لحقوق الخلق أن يعيد ما أخذه من الخلق إلى إليه، وإلا يبقى حقا دينا في ذمته يحاسبه عليه، يقاضيه عليه، يطلبه منه صاحبه يوم القيامة. يقول الشيخ الجواب قلنا بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدتي سرقتيهما، فليس من سرق ربع دينار عند الله كمن سرق ألف دينار، لا لا، وإن كان الحد في الدنيا والعقوبة في الدنيا واحدة. قال لقوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا ذرة، ذرة وذرة وذرة فوق إلى آخره، القليل حاسب عليه والكثير حاسب عليه بقدره. قال وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يقول حاسب على القليل والكثير، ولا شك أن الكثير غير القليل. قال والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف، قطع الواجب متعلق بربع دينار من الألف، ولا يلزم من الاستواء بالعقوبة العاجلة، الذي هو القطع، الاستواء بالعقوبة العاجلة، واضح إن شاء الله. ثم يقول ويجاب هذا الذي أردت عنه الذي بينته قبل في مسألة القطرة والسكر. قال ويجوز أن يجاب على مسألة ما شرب قطرة أو سكر، ويجوز أن يجاب بمثل هذا الذي قلناه في حدي القطرة والسكر. من حد على أنه شرب قطرة ومن حد على أنه شرب حتى سكر، كلاهما يجب عليه الحد، لكن هذا خلص يجب عليه الحد لأنه شرب ما يسمى خمرة انتهى وتجبره العقوبة، وذاك تجاوز فيحاسب على ماذا. ويجوز كما ذكر ولكن الحدود كفارة لأهلها، يقول لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحد وتكفير الذنبين وفي السرقتين سواء في المفسدتين، وهما أخذ ربع دينار فيكفر الحدان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين ويبقى الزائد إلى تمام الأخذ لا مقابل له ولا تكفير، لكنه يمكن أن يمحى بالتوبة، يمحى بالتوبة. ثم ذكر مسألة وذكر أنه يعني ذكر عبارة أنه لم تظهر لك، والفقهاء له فيها كلام. قال: وأما تفاوت زنا البكر والمحصن ففيه إشكال يسر الله حله. شوف تواضع العلماء، يقول هذه مثلا في الحدود، نحن الآن في يعني العقوبات العاجلة، حد الزنا بالنسبة للذكر جلد 100 وتغريب عامل كما ورد الحديث، وحد المحصن ماذا؟ الرجل. وفي رواية الجد والرجل، لكن الرجل طيب الحد مختلف، وكلاهما جريمة الزنا. لماذا اختلف؟ ويسأل يقول: تفاوت حدين، تفاوت الحدان والجريمة واحدة، جريمة هي زنا لكن هذا محصن وهذا بكر. قال: تفاوت حدي زنا البكر والمحصن يقول فيهما إشكال. ثم قال: يسر الله حله. أنا وقفت عند هذه الجملة فلا أدري أن الله يسر له حله وذكرها في موضع آخر، أنا ما وجدتها عنده، أو أنه يدعو الله أن يوسر له حل هذا الإشكال. دعاء. نعم، فهو دعاء، ولكن الفقهاء ذكروا شيئا منه. الفقهاء في هذه المسألة ذكروا طبعا هو جريمة واحدة والمفسدة تختلف نسبيا، جريمة الزنا واحد فعل، لكن تختلف باختلاف حال الفاعل المحصن والبكر من حيث أثرها السيء، من حيث يعني مفسدتها كيف تختلف. قال أهل العلم: تختلف أول في اختلاف مفسدتها من حيث إن أو من حيث مفسدتها من حيث حال الفاعل. الغالب في المحصن الذي يسمى محصن يعني ما تزوج، الغالب فيه قد مضى عليه فترة من الزمن متزوج وكذا، الغالب ومضى عليه جزء من الوقت في جبنه يعني في عمره الكبير وكذا، ولهذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإيه؟ بإحدى ثلاث، ومنها الثيب الزاني، وفي رواية وشيمط زاني، وشيمط يعني اختلط فيه البياض الزوج يعني مختلط شيء، ففيه إشارة إلى السن. هذه واحد. إذن فالجريمة وإن كانت واحدة من يعني في من الإنسان في حال قد تعظم عنها في حال آخر، هذا واحد. شيء ثاني، المفسدة أيضا مترتبة على يعني أو من مترتبة على جريمة الزنا المحصن أكبر من حيث إن فيها اختلاط الأنساب أوضح، لأنه في الغالب المحصن إنما يعني محصن ومحصنة يكون متزوج أو متزوجة، يعني في الغالب طبعا قد يكونوا منفصلين، لكن قد يكون إذا معناته فيه يعني نوع من اختلاط الأنساب مباشرة، وهذا فيه يعني كما يقولون هلاك كل النسل معنوي، هلاك معنوي للنسل، لأنه لما ينسب إلى غيره يعني نطفته هذا يعني فيه مضرة على المجتمع كبيرة، إلى غير ذلك من الحكم التي ذكرها أهلها. ولهذا فنقول أعود أقول على مسألة سبق أن ذكرناها، أن الأحكام الشرعية الثابتة بالأدلة الصحيحة الصريحة سواء كانت نصوص أو إجماع حل، يعني الأحكام الشرعية إذا ثبتت فليس لنا أن يعني نعارضها ونقبلها أو نردها في تلمس الحكم والمصالح العقلية، هذه قاعدة. لكن مع هذا لأهل العلم من المفتين والفقهاء وغيرهم ممن يسألون ممن يتعرضون لمثل هذه الأحكام والفتاوى أن يبحثوا في العلل والحكم لبيان الراجح من المرجوح عند تعارض المصالح الشرعية. فلا بأس من البحث عن الحكمة في الحكم الشرعي وعن العلة في الحكم الشرعي لمن؟ لأهل العلم والفقه ليبينوا الراجح من المرجوح في الأحكام. أما يعني عامة الناس فإذا سأل عن الحكم أو إذا عرض له قضية فسأل عنها فليس يعني بلازم أن يسأل عن علتها، بل ليس بلازم أيضا حتى يسأل عن دليلها، لأن المقصود بأنه قد رأى فلانا من الناس وقد يعني أوكل إليه هذا الأمر اللي هو مسألة الفتوى والتعليم للعلم الشرعي، ووضع ثقته فيه وعرف. طبعا يجب عليه، يجب على المستفتي ألا يسأل في أمور دينه إلا من يثق في علمه ودينه وعدالته. فإذا اجتهد وسأل شخصا يثق مما يسمع عن الناس مما يراه من سلوكه أنه من أهل العلم وأنه من أهل العدالة، فإذا هذا يكفي، هذا اجتهاد العام يسمى يكفي في أن يسأله عن الحكم الشرعي. فإذا سأله وأجابه بدأت ذمة ذلك المستفتي، ويبقى تبقى التبعة على المسؤول، تبقى التبعة على العالم أو طالب العلم أو المفتي، لأنه يجب على هذا المفتي أو الفقيه الذي سئل عن حكم الله ألا يجيب ويقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا ممنوع هذا مكروه وهذا مندوب إلا بعد أن يغلب على ظنه أن هذا هو الحكم الذي عرفه من الأدلة الشرعية، وأن يكون من أهل العلم الذين يستطيعون معرفة الأحكام الشرعية. نعم. قال مسألة يعني في ماذا في الباب. فإن قيل لما فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود، لاحظ نحن أن نفرق في حكم ومصالح الأحكام، لماذا فرق بين الأحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في الجرائم وتحقيق المفاسد؟ جريمة الزنا حدها الجلد، كم؟ 100 جلدة على العبد المملوك، المقصود بالعبد المملوك كم؟ يعني النص ورد في الإناث النصارى والذين يأتون الفاحشة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، لا الآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ورد النص في الإناث فغاشوا قالوا هذا من باب يعني قياس المماثل تماما، يعني ما في ما لا يحتاج الى الا يعني الانثى مثل الذكر في هذا الحكم، فما دام تر يعني تحد 50 جلده فالذكر الرجل يعني من العبيد من المملوكين حده مثل حد الأمة. طيب اذا 50 نصف الحد يقول لماذا والجريمه واحده، هذا مملوك حده 50 جلده في الزنا وذاك حر حده 100 جلده والجريمه واحده، لما يفرق بين الاحرار والعبيد في الحدود مع تساويهم في الجرائم وتحقيق المفاسد؟ قال قلنا هذا جواب من عنده ونضيف مما نعلمه منه من غيره جوابا اخر، يقول تعذيب الاماثل يعني الاكابر على الاساءه اشد من تعذيب الاراذل، هذا معلوم عقلا وعادة عندنا ان الشخص يعني يعني زلياه وكذا الى اخره اذا حصلت منه زلة تكون زلته كبيرة، تكون زلته كبيرة، يقول مثلا الشعب العادي هذا معلش لا نصير كذا يعني غرفة الشاطئ 15 يقولونها زلة الكبير الزلياه الى اخره كبيرة اكبر، فلا بد ان تكون عقوبته اشد. يقول لأن صدور المعصية منهم من الأماثل مع الإنعام من الله عليهم والإحسان إليهم أقبح من صدورها من الأرض، كل هذا كانت العقوبة أشد. يقول ألا ترى إلى قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وإلى قوله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وبعد قال إذا لو ركنت إليهم شيئا قليلا قليلا، وكثير من الناس من المؤمنين مسلم يركنون إلى غير المسلمين شيئا كثيرا كثيرا، لكن لا يعاقبون ولا يهددون بهذا التهديد الذي هدد به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل ربه في الركون إلى الكافرين شيئا قليلا، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لو فعلت ذلك لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم اعتدى لو حصل لو هذا على التقدير، يعني هذا فيه إشارة إلى أن كلما عظم الإنسان كلما عظمت نعمة الله على الإنسان كلما كانت المعصية منه يعني أكبر. ثم يقول إلى قوله تعالى ولو تقول، لاحظ يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجه. إذن فكبر النعمة على الإنسان وعظمها تجعل معصيته أشد وعقوبته أشد، وإنما كان كذلك لما يجب على المنعم عليه الفضل أو الفضل من شكر إحسان المنعم المتفضل. فإذا قابل إحسانه بعصيانه كان ذلك أقبح من عصيان غيره، ولذلك قبحت معصية الوالدين وعقوقهما. معصية الوالدين أقبح من معصية أي إنسان آخر وعقوقهما لما يجب من شكر إنعامهما بتربيتهما. ثم يقول ألا ترى إلى قوله تعالى أن اشكر لي ولوالدي. والشكر شكر النعمة، والشكر النعمة لله سبحانه وتعالى، وضم إليها شكر نعمة الوالدين لأنهم أكبر إنسان أو أكثر من ينعم على غيره من البشر. قال ثم ذكر مثالا مما يتعامله الناس: ولو سب الوزير الملك بمسبة سبها به السائد. سائد إيش؟ سائد الخير كذا. والوزير أيهما يكون أشد عقوبة؟ الوزير ممكن يقتله، أليس كذلك؟ لأنه نعمته أكبر ومقام الوزير أكذا وإلى آخره، فلما يحصل منه هذه الإساءة تكون كبيرة فتكون عقوبتها أشد. والسائد ربما ما حتى ما يسمع، يعني يقول خليه مع يعني مع ما هو، أليس كذلك؟ يقول الشيخ: ولو سب الوزير الملك بمسبة سبه بها السائس لاستحق يعني الوزير العذاب الأليم، ولم يسوى بينه وبين السائس لأجل الإنعام عليه والإحسان إليه. هذا يعني جواب لماذا فرق بين حد المملوكين عبد والأمة وبين حد الأحرار. ويجاب كذلك يعني هناك ملحظ وحكمة شرعية أخرى وذكرها الفقهاء أيضا، وهي أن المملوكين العبيد والإماء تحت وطأة الملك وقهره، تصرفاتهم في الغالب ليست عن إرادة محضة منهم، وقد تحصل الجريمة منهم، تحصل المعصية منهم بناء على وطأة ما هو فيه من حال، أليس كذلك يا أخوان؟ يعني ملاحظ هذه حكمة ظاهرة. من أجل ذلك قالوا أهل يعني هذا تعديل يعني استنباط الحكم، مع كما قلنا النص واضح في ذلك والحكم ليس لأحد أن يعني يتدخل فيه بعقله، لكن الحكمة واضحة هنا. فيقول بعض الفقهاء إن العبيد والإماء أمره مغلوب على أمره، فقد يلجأ إلى إرادة أو إلى فعل المعصية من غير إرادة منهم، ومن هنا خففت عليهم العقوبة. اعتراض آخر يقول: فإن قيل فقد سويتم بين الأحرار والعبيد في قطع السرقة وقطع المحاربة. ها؟ يعني مناقشة فقهية دقيقة للفقهاء ويفهمها إن شاء الله أهل يعني الإسلام. الحكم الشرعي إذا حصل من العبد المملوك قطع يعني إيش اسمه سرقة، أو حصل منه قطع طريق أو محاربة لإمام المسلمين أو جماعة المسلمين، يعني ما الحكم؟ الحكم فيه واحد، حكم أنه إيش؟ يقطع إذا ثبت عليه السرقة، ويقتل أو يقطع من قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من فضل الأرض كما هو معروف في الآية. الحكم واحد. لماذا سويتم؟ مع ذكر العلة التي ذكرتموها التي ذكرناها من الأول، مسألة أن الأماثل عقابهم أشد لأن معصيتهم أشد أو كذا إلى آخره. قال: قلنا إنما سوينا بينهما في هذه الأحكام وفي هذين الحكمين لتعذر تبعيض القتل والقتل، لأن حد سرق ما هو القتل وجد القتل معتد. هذا ما يبعض، ما يبقى تعال خذ أسبوعين أو ثلاث أو كذا، يعني لا يبعض، القتل واحد. إذن وكذلك القتل في المحاربة، والعدم تبعض العقوبة وقعت على هذا وهذا. يأتي ويذكر شيئا من يبين حكمه. قال: فإن قيل هل يستوي إثم الذابح يعني في القتل قاتل من يقتل إنسانا، هل يستوي إثم الذابح وإثم من قطع أنملة إنسان؟ الأنملة من الأنامل الأصابع، أنملة إنسان فسارت إلى نفسه. شوف الفعل ماذا، واحد ذهب إلى أجل أخذ واحد ذبحه، ها الذبح معناته هو منتهى يعني العمل يزاجره، وواحد يعني اعتدى على واحد فقطع أنملة من أنامله ثم سرى الجرح إلى يعني جسده فمات، والنتيجة ماذا؟ أن هذا مقتول وهذا مقتول، لكن ذاك مباشرة بذكر وهذا سرايا. الفعل يظهر في الظاهر أنه مختلف الفعل أوله، ولكن نتيجته واحدة. قال: فالجواب إنهما سواء في الكفارة والدية والقصاص، سواء في عقوبة الدنيا في الكفارة، والكفارة نوع العقوبة، يعني إذا مثلا قطع أصبع واحد أو نمل منه خطأ ثم سار الجرح إلى جسده ممات، أو مثلا قتله يعني إيش بسلاح خطأ أيضا، يعني العمل الفعل مختلف شوي، لكن النتيجة أو العقوبة في الدنيا واحدة، وهي إيش؟ إذا كان خطأ، مثلا بما إذا كان خطأ، سواء في الكفارة يجب على كل منهما الكفارة، والدية يجب الدية في الخطأ، والقصاص إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا حتى من قطع الأنملة، إذا كان متعمدا فسبق يعني يجب فيه القصاص. قال ويتفاوتان في العقوبة الآجلة، يتفاوتان في العقوبة الآجلة، ليش؟ لأن جرأة الذابح، جرأة من الذابح أو الصائل المجزمه يعني إيش الرامي بالرصاص أو كذا، جرأة الذابح على انتهاك الحرمة في الذبح أشد من جرأة القاطع اللي قطع الأصبع على انتهاك الحرمة في الذبح. وكذلك لو جرح أحد الجانيين جرحا واحدا وجرح الآخر 100 جرح في الإنسان، أو قطع أحدهما أنملة واحدة وقطع الآخر جميع الأعضاء والأنامل فمات المجني عليه بذلك، قال فإنهما يتفاوتان في عقوبة الآخرة، تفاوتان كل بحسب فعله لأنه وجعته، لتفاوتهما في تعدد المعصية وعظم الجرأة مع تساويهما في الدية والكفارة والقصاص. ثم استمرت الأمثلة. وكذلك لو ذبح الجاني رجلا وقطع جاني آخر رجلا رجلا رجلا إربا إربا، يعني واحد ذبح قتل والثاني قطعه كذا الإناية، فإنهما يتساويان في العهدة العاجلة، كلاهما حصل منه القتل، ويتفاوتان في العقوبة الآجلة لعظم الجرأة وتعدد المعصية في أحدهما واتحادها في الآخر. وكذلك قتل المدلة أعظم وزرا من الذبح وضرب الرقبة، وإن كان العقوبة واحدة وهي القتل حتى يعني ضرب خمسة. فإن قيل هل يحرم أو هل يحرم الرب ما لا مفسدة فيه؟ سؤال آخر، هل دي مسألة صالح الرب، هل يحرم الله سبحانه وتعالى الشرع لوالد النادم عند الله يحرم ما لا مفسدة فيه؟ الشيخ يقول نعم، ها الشيخ يقول نعم، وهذا يتعارض مع ما يقرره هو من قبل من أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح ودفع المفاسد. لماذا؟ يقول قد يحرم الرب سبحانه وتعالى ما لا مفسدة فيه، لكن هذا التحريم من حيث الحكم الشرعي فيه مصلحة. كيف؟ قال عقوبة لمخالفه، عقوبة لمخالفيه وحرمانا لهم، هذا واحد، أو تعبدا، والله عدل لا يعني مبدل لكلماته، وإذا أراد شيئا يعني أو إيش لا يعني إنما أمره إذا أراد شيئا يقول يكون فيكون إلى آخر ما هو معروف، يقول لله نفعل ذلك، لله نفعل ذلك، لكن لو نظرت لوجدت أن فيه حكم وفيه يعني مصالح، والمثال الذي سيذكره يدل عليه. قال أما تحريم الحرمان، يعني يحرمه حرمانا لمن حرم عليه مجرد الحرمان، قال فكما حرم على اليهود كل ذي ظفر، وكما حرم عليهم الثروب، يعني الإيش الثروب، وين البادية اللي يعرفون هذا، يعني شحوم يعني الثروب من البقر والغنم، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم إيش شحومهما إلا ما حمل الظروب، والغنم عقوبة لهم لا لمفسدة في ذلك، الشحم ما في مفسد يعني من حيث الجملة، يعني هو طاهر غذاء إلى آخره، وكذلك كل ذي ظفر ما ليس في ذاته فيه مفسدة، لكن حرم على اليهود لماذا؟ لأعمالهم، وقال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيش خبائث طيبات، طيبات حلت لهم، إذن فهي طيبات وليس فيها مفسدة لذاتها، لكن حرمت بسبب أفعالهم، وهذا فيه حكمة أو ليس فيه حكمة؟ فيه حكمة، يعني أنت الآن يعني قل لله المثل على في بيتك عند أبنائك إلى آخره، وتعطي هذا وتمنع هذا وإلى آخره، الذي تعطيه يعني تعطيه شيئا مما تستحبه أن يعطى، والذي تمنعه تمنعه عن شيء مستحب يعني أيضا، فلا تمنعه عنه لأنه مكروه أو مستكره، بل هو محبب إليه عقوبة له حتى يبتدع. يقول وقد نص على ذلك تعالى في قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وفي قوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم. وأما تحريم التعبد فكتحريم الصيد في الإحرام. الله تعالى قد يحرم شيئا لا ضرر فيه ولكن من باب التعبد ليبتلي عباده بالطاعة يطيعوا أو لا يطيعوا، فكتحريم الصيد في الإحرام والدهن والطيب واللباس كل هذه من المباحات، لكنها في حال الإحرام منع منها الإنسان لضررها لا، لمفسدتها لا، تعبدا ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بالطاعة يعني بيطيعوها ولا. فإنها لم تحرم بصفة قائمة بها تقتضي تحريمها بل لأمر خالي عن أوصافها، وصار ذلك بمثابة أكل مال الغير. مال الغير حرام عليك أن تأكل مال الغير، لكن مال الغير قد يكون طعاما أو كذا قمحا يعني فاكهة إلى آخره، هو في ذاته حلال طيب، لكنه يحرم عليك لأنه مال الغير، فإنه لم يحرم بصفة قائمة به وإنما حرم بأمر خارج عنه. هذه المسائل والمباحث الدقيقة يعني لعلها ثقيلة نسبيا على يعني من حيث فهمها، لكن لا بد من يعني التعرض لهذه المعرفة بعض الحكم والمصالح في الأحكام الشرعية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.